بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الرابع، اللي قبله كان الدرس الثالث من دروس التعليقات على الطحاوية. تفضل يا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو جعفر رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. نعم، خالق بلا حاجة لكمال غنى. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا. ومن أعظم قواعد الدين وقواعد الربوبية أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، وهذا يقتضي أن الله عز وجل له التقدير الأزلي وهو المصور، وهو أيضا الخالق والموجد من عدم، وليس لأحد شيء من الخلق. انتبهوا لهذا، ليس لأحد من المخلوقين شيء من الخلق. إبراهيم الخليل سأل ربه: كيف تحيي الموتى؟ فأراه كما جاء في الآية وأعلمه. فإبراهيم لم يخلق، وإنما الذي خلق هو رب العالمين. خذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. الخالق هو الله سبحانه وتعالى، فأخبره بذلك. وعيسى كان يجمع الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فعيسى لم يخلق، وإنما الذي خلق هو الله وما جرى من معجزاته. وجاء عن المسيح الدجال أنه يزعم الربوبية فيقطع رأس الشاب ثم يعيده فيفضحه الله سبحانه وتعالى حتى يعلم الحاضرون كذبه في دعواه أنه يحيي ويميت. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يدعي أو يدعى له أنه يخلق كما زعم غلاة الصوفية في الأولياء. فمن زعم أن هناك أحدا من الأولياء يخلق فقد وصفه بصفات الربوبية والعياذ بالله. وإنما الذي يفعله هؤلاء هو الأسباب، الدعاء أو فعل الأسباب. أما الخالق الموجد من عدم فهو الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، أفعل التفضيل هنا لا يعني الاشتراك في أصل الفعل، كقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فلا يقتضي هذا أن هناك خالقين مع الله سبحانه وتعالى. الله خالق بلا حاجة إلى الخلق سبحانه وتعالى، لكنه خلق الخلق للعبادة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال: رازق بلا مؤونة، أي أن الله هو الرزاق وهو الذي يرزق العباد، وهو رازق بلا مؤونة أي بلا كلفة ولا ثقل ولا ينقص ذلك مما عنده، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بخلاف المخلوقين، فيحتاج أمرهم إلى كلفة ومشقة من زرع وطحن ونحو ذلك، ولهذا لا يتم فعلهم لوحدهم. الفارق بين الخالق والمخلوق هو أن المخلوق يفعل لكن بشرط توفر شروط وانتفاء موانع، لا بد من إرادة، لا بد من قدرة، لا بد من عدم مانع، لا بد من وجود الأسباب. لو تخلف أي واحد منها ما استطاع الإنسان أن يفعل. أما فعل الله سبحانه وتعالى فهو لكماله سبحانه وتعالى معلق بشيء واحد وهو الإرادة، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما المخلوق فلا يكفي مجرد الإرادة، بل لابد من الإرادة مع القدرة، ولابد مع القدرة عدم المعارض، عدم المانع. أما ربنا سبحانه وتعالى فهو الفعال لما يريد، وهذا معنى قول الطحاوي رحمه الله تعالى: رازق بلا مؤونة، فهو يقول للشيء كن فيكون. ثم إنه سبحانه وتعالى قد يرزق بالأسباب المعروفة، وقد يرزق بالأسباب غير المعروفة، مثل ما يدخل في باب الكرامات. فرزق العباد فيما بينهم هو رزق الله، وإن كان يجري بأسباب. الآن الناس يعيشون ويعملون ويتبايعون وتتفاوت أرزاقهم، لكن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، لكن بالأسباب التي أوجدها وخلقها وقدرها، ولا يتم شيء منها إلا بإرادته. وقد يخلق الله سبحانه وتعالى أو يرزق بلا أسباب، مثل وجودنا نحن لا يكون إلا بوجود أب وأم، لكن خلق الله آدم من غير أب ولا أم، خلق الله عيسى من أم بلا أب، وكذا الرزق، فقد يرزق من دون أسباب. قال: يا مريم كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، لما رأى زكريا وهو الشيخ الكبير الذي لا يولد له، لما رأى أن الله يخرق الأسباب كما خرقه لمريم فيجد عندها طعاما وفاكهة لا توجد في البلد البتة، تذكر أن الله على كل شيء قدير، فدعا ربه أن يرزقه الله الولد، فرزقه الله الولد. تفضل يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. نعم، الله يحيي ويميت بلا مخافة لكماله سبحانه وتعالى. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، لأنه الفعال لما يريد، ولأنه الملك القادر القوي المتكبر، وهو الذي حكم على الخلق بالموت. والموت صفة وجودية، خلافا لمن قال من المتكلمين الموت عدم الحياة. بعض المتكلمين يقول لك الموت انقطاع الحياة، نقول لا، الموت أمر وجودي. ما دليله أنه أمر وجودي؟ قول الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة. هنا ليس المقصود بالآية ملك الموت، غير داخل هنا، الذي خلق الموت والحياة. إذن الموت مخلوق والحياة مخلوقة. وجاء في الحديث الصحيح أيضا يؤتى بالموت على صورة كبش بين الجنة والنار، إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وهم يتراءون، فيؤتى بالموت ويذبح بعد أن يعرفه هؤلاء وهؤلاء، فيذبح بينهما ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ويقال لأهل النار أعاذنا الله وإياكم منها خلود بلا موت. والدليل على بطلان قولهم إن الموت انقطاع الحياة ما هو متقرر من أن الإنسان بعد الموت يحيا حياة برزخية. فالموت ليس عدم وانتهى، لا، بل هي عند أتباع الأنبياء وعندنا نحن المسلمين بعد الموت فيه دار، الدور كم؟ ثلاث، دار الدنيا ودار البرزخ، هي دار لها أحكامها لها أحوالها لها حياتها لها نعيمها لها عذابها لها صفاتها لها تنقلها، والثالثة الدار الآخرة. قوله باعث بلا مشقة أي أن الله يبعث العباد بلا مشقة ولا كلفة. ودلائل البعث كثيرة في كتاب الله عز وجل، ومن دلائلها دلالة المنشأ، فإذا كان الله يخلق الخلق بلا مشقة فهو يبعثهم مرة أخرى بلا مشقة، كما قال تعالى كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، كما بدأكم تعودون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أما الدلائل الأخرى على قدرة الله عز وجل على البعث فهي كثيرة جدا. والبعث عند المسلمين هو بعث حقيقي للروح وللجسد، خلافا لمن أنكره بالكلية، وخلافا لما قال به بعض الفلاسفة المسلمين مثل ابن سينا أن البعث يكون للأرواح وليس للأجساد، فالمتقرر أن البعث يكون للأبدان ثم تلحق بها أرواحها، فالإنسان هو هو يبعث مرة أخرى، صحيح يعود خلقه لكن هو هو، ولهذا يتعارف الناس في القيامة وفي الجنة وفي النار أعاذنا الله وإياكم منها كما يتعارفون في الدنيا، مع أن البنية والخلق قد اختلف. قوله بلا مشقة كما قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فهذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث. والإشارة من الطحاوي هنا إلى البعث هو يشير إلى أمرين، الأمر الأول نقض مذاهب الدهرية والمتفلسفة الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا وأن الله يبعث من في القبور، الأمر الثاني هو توجيه الناس إلى تلك الدار وأنه لا بد من البعث، فيعمل الإنسان لذلك اليوم الذي لا شك فيه. تفضل يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. هذه قضية مهمة جدا، والبحث حولها فيه طول. اتصاف الله بصفات الكمال في ذاته وأفعاله أزلي، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، فهو متصف بها أزلا وهو متصف بها أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى تجب له صفاته. المخلوقين صفاتهم جائزة ممكنة حادثة، أما صفات الله عز وجل فهي واجبة كاملة أزلية أبدية لا تقبل العدم. أراد أن يقرر بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، أي أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال قبل وجود المخلوقات، ثم بعد وجودها لم يزدد بوجودهم شيئا من صفته لم يكن متصفا بها من قبل. ولهذا قال وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، أزلية يعني في الماضي وأبدية يعني في المستقبل. قيام الصفات بالله سبحانه وتعالى كما هو متقرر على الكمال، ومن ذلك صفات الفعل مثل خلق المخلوقات. يعني الصفات منها ما هو قائم به أزلا كالحياة والعلم والقدرة، ومن الصفات ما هو متعلق بمشيئته وإرادته مثل الخلق والمجيء والنزول والإتيان والحب والبغض والرحمة والغضب. أحب أن أنبه إلى شيء مهم جدا فيما يتعلق بهذه المسألة. صفات الله الفعلية قسمان، قسم يقوم بالله سبحانه وتعالى لكن مفعوله متعد منفصل، وقسم يقوم بالله عز وجل وهو لازم له قائم بذاته. ما الفرق بينهما؟ عندنا صفات الفعل منها الخلق والإحياء والرزق والإماتة والطي والبعث، هذه تسمى يا مشايخ تسمى صفات فعل لله سبحانه وتعالى. وعندنا نوع ثاني الاستواء المجيء النزول الغضب الرضا، هذه أيضا صفات فعل تقوم به سبحانه وتعالى. من لم ينتبه للفرق بينهما يخلط في هذه المسألة. الفرق بينهما أن الأولى صفة فعل متعدية والثانية صفات فعل لازمة. نشرح اللازمة أولا ثم المتعدية. اللازمة مثل الاستواء والنزول والمجيء والغضب، هذه الصفات قائمة بالله عز وجل تقوم به كما يليق بجلاله وعظمته. النوع الثاني من صفات الفعل هي صفة تقوم به لكن مفعولها منفصل عنه، فالخلق والاستواء عشان بس نضرب مثل بهما، نضرب مثال بهذا النوع بالاستواء وبالنوع الثاني بالخلق. ما الفرق بينهما؟ قال لك الخلق فيه عندنا ثلاثة أمور. الأمر الأول الخالق وهو الله سبحانه وتعالى، الثاني صفة الخلق، وهي الصفة التي تقوم بالله. الثالث المخلوق المنفصل، وهو أنا وأنت والسماء والأرض وغيره. طيب والاستواء مش عندنا؟ لازم هنا صفتان، الخالق وقيام صفة الاستواء به. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الأنواع وتسمى بالصفات الفعلية أو الاختيارية لله سبحانه وتعالى، فيثبتونها لله مع التفريق بين ما هو لازم وما هو متعدي. وقد جاءتا في آية واحدة، وهي قوله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، فذكر المتعدي ثم ذكر اللازم. الملاحظ أن المتكلمين من الأشعرية ومن غيرهم يثبتون النوع الأول وهو المتعدي، ويؤولون النوع الثاني وهو اللازم. فتجدهم مثلا يثبتون لله إلى ما يقرب 20 صفة يسمونها صفات الفعل، الخلق والرزق والإحياء والإماتة كما ذكرنا. أما الاستواء والنزول والرحمة والغضب فيتأولونها. طيب هذه صفة فعل وهذه صفة فعل، كيف تفرقون بينها؟ قالوا: خوفا من حلول الحوادث، خوفا أن تحل به الحوادث. كيف؟ انتبهوا لقوله ما زال في صفاته. هم يقولون يجب أن تكون صفات الله أزلية، فلو قلنا بصفة الفعل لحدث حادث وحل في الله شيء لم يكن موجودا من قبل. وعندهم حلول الحوادث نقص يقتضي ويوجب عندهم التأويل. كلمة حلول حوادث هذه كلمة مجملة، قد يفهم منها ما هو نقص مثل التغير والبلاء والضعف الذي يصيب الإنسان، فلا شك أن هذا نقص ينزه الله عنه. وهناك حلول حوادث هو كمال، وهو قيام الصفات الفعلية والاختيارية بالله، لأنه يفعل ما يشاء ويختار. وحتى أبين لكم المسألة، الله عز وجل متى استوى على العرش؟ بعد خلقه، صح ولا لا؟ فهل العرش أزلي؟ الجواب لا، الله أزلي موصوف بصفات الكمال أزلا، لكنه اتصف بصفة الاستواء وبعد خلق العرش. وش يقول المتكلمون؟ يقولون هذا حلول حوادث، حل به حادث لم يكن موجودا، وصف بصفة لم تكن موصوفة من قبل، هذا لا يليق بالله. فيقال لهم هذا هو الكمال، تبيه. ولهذا ننقض عليكم قولكم مذهبكم هذا بأن الله كما تقررون ونقرر نحن خلق الخلق، خلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض هذا أيضا حلول الحوادث. هل السماوات والأرض مخلوقة أزلا ولا حادثة؟ كلك حادث، ولا فرق بين هذا وهذا. عندنا في منهاج أهل السنة والجماعة لا فرق بين هذا وهذا، سوى أنه هذا متعدي وهذا لازم، والكل يقوم بالله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمه. فأجابوا عن هذا الإلزام. يا أيها الإخوة، ما هو الإلزام؟ يعني هم قالوا الاستواء، النزول، المجيء، الغضب، الرضا، هذا حلول حوادث ينزه الله عنه. فألزمناهم بأي شيء؟ بخلق السماوات والأرض، وخلق آدم، وخلق الشمس والقمر والشجر، هذا كله خلق الله عز وجل، وعلى طريقتهم طريقتكم يمكن أن نقول عنه أنه حلول حوادث، ما دامت ليست أزلية والله هو الخالق لها هذا حلول حوادث. فلما ألزموا بهذا قالوا قولا عجيبا انتبهوا له، قالوا بالنسبة للاستواء والنزول والغضب هذه لا بد من تأويله. طيب والخلق، الله خلق السماوات؟ قالوا نحن نقول الخلق هو المخلوق. هنا قضية نحب أن نوضحها لمن يقرأ في كتب العلم. هنا هل الخلق هو عين المخلوق ولا غيره؟ هل الخلق هو عين المخلوق ولا غيره؟ يعني ما تقول خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، هل الخلق هو عين المخلوق؟ الجواب لا، الخلق صفة، صفة تقوم بالخالق. وكما قلنا لكم لما نقول خلق السماوات إيش عندنا؟ عندنا الخالق، وعندنا صفة الخلق القائمة بمن؟ بالله عز وجل. ثم عندنا المخلوق المنفصل. فالخلق غير المخلوق، المخلوق منفصل والخلق صفة قائمة بالله. إذن عندنا خالق وخلق ومخلوق، أليس كذلك؟ هم أنكروا الخلق وقالوا الخلق هو عين المخلوق، فخالف العقلاء جميعا. لما تقول إن الله خلق السماوات، خلق آدم، الله خلق آدم بيده كما جاء في الحديث، إذن عندنا الخالق وهو الله، وصفة الخلق قامت بالله، والمخلوق وهو آدم. فهل صفة الخلق هي عين المخلوق؟ الجواب لا. وهؤلاء قالوا بهذا، ونعني بهم الأشعرية، وخالفوا العقلاء هروبا من إيش؟ من إثبات الصفات الاختيارية لله التي يسمونها حلول الحوادث. فإذا سألناهم أليس الله عز وجل خلق السماوات والأرض والعرش والكرسي وهذه حادثة، فكيف خلقها؟ قالوا خلقها بإرادته الأزلية وبقدرته الأزلية. هل قام بالله عند خلقها وصف؟ قالوا لا، وهذا من تنقيص الله عز وجل ألا تقوم به صفة. وهذا الذي نثبته ويثبته أهل السنة والجماعة، كما أننا إذا قلنا ثم استوى على العرش قامت به صفة الاستواء كما يليق بجلاله وعظمته، قام به صفة الخلق كما يليق بجلاله وعظمته. والمتكرر أن الله موصوف بالكمال ولم يزدد كمالا بوجود المخلوقات، وهذا الذي أراده بقوله لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبل من صفته. يعني الله موصوف بالكمال قبل خلقنا وقبل خلق السماوات والأرض. طيب اتصف بها؟ نعم اتصف بها، وهي دالة على الكمال، لكن لم يزدد صفة لم يكن موصوفا بها قبل ذلك. ومقتضى أنه لا أحد يقول إن الله في الأزل ليس بخالق، ثم لما خلق الخلق وصف بالخالق، منذ الأزل ليس برزاق، ثم لما وجد مخلوقون يرزقون اتصف بصفة الرازق أو الرزاق. نقول لا، المتقرر أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال أزل قبل وجود المخلوقين. طيب هنا مسألة وهي مسألة تسلسل الحوادث نشير إليها باختصار، لأن هنا مسألة الخلق. فإذا قلنا إن الله سبحانه لم يزل متصفا بصفة الخلق ثم نقول إن الله خلق المخلوقات، فيأتي بحث هذه المسألة ونشير إليها باختصار، ونقول تسلسل الحوادث لفظ مجمل لم يرد إثباته ولا نفيه، ولا يلزم لكل أحد أن يعرفه على وجه التفصيل، وإنما يكفي أن يثبت أن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال كما سبق بيانه. هذا هو الأصل. لكن لما بحثها الفلاسفة والمتكلمون اضطر أهل السنة والجماعة إلى بيان الحق فيها، فقسموا التسلسل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول التسلسل الممتنع المحال لذاته، وهو التسلسل في الفاعلين والخالقين والمؤثرين. تذكرون ذكرنا في باب الربوبية إيش؟ قطع، إيش سمينا قطع؟ التسلسل. هذا التسلسل مستحيل، إنه ما من خالق إلا وله خالق وله خالق وله خالق وله خالق، هذا يقولك يتسلسل إلى ما لا نهاية، هذا مستحيل. إذن التسلسل في الفاعلين والمؤثرين والخالقين هذا مستحيل عند كافة العقلاء، لأنه لا بد أن تنتهي إلى خالق غير مخلوق وهو الله سبحانه وتعالى. تصورتم المسألة ولا لا؟ هيا مشايخ تصورتموها؟ طيب، القسم الثاني التسلسل الواجب، وهو ما دل عليه الشرع من دوام أفعال الله عز وجل وكماله في صفاته، لم يزل موصوفا بها، مثل كلامه سبحانه وتعالى. تبعون، لم يزل الله عز وجل موصوفا بالكلام، ولم يزل موصوفا بأنه يتكلم إذا شاء متى شاء، كذلك أيضا في أفعاله لم يزل فعالا لما يريد. هذا ما يسمى تسلسل واجب قائم بالله عز وجل، لأنه من كمال صفاته، لم يزل موصوفا بالكمال في كلامه في إرادته في أفعاله. ويلحق بعض العلماء بالواجب ما جاء من الخبر من دوام نعيم الجنة وعذاب النار، لكن هذا تسلسل واجب بإيجاب الله عز وجل. القسم الثالث التسلسل الممكن، وهو التسلسل في مفعولات الله عز وجل. خلوكم معي حتى نوضح المسألة. ما معنى التسلسل في أفعال الله؟ إن الله عز وجل لم يزل يفعل، ولم يزل جائز أن يفعل، ولم يكن في يوم من الأيام معطلا. لاحظوا معي، إذا ضربنا لكم مثل بالتسلسل، نعيم الجنة متسلسل ولا لا؟ ودائم ولا لا؟ ولا ينقطع؟ لا ينقطع. هل هذا التسلسل جائز؟ قال لك جائز. إذن في المستقبل تسلسل نعيم الجنة إلى أبد الآباد جائز، يقول به أهل السنة ويقول به المتكلمون. تسلسل في المستقبل. طيب في الماضي، هنا وقع الخلاف. فالمتكلمون قالوا بجواز التسلسل في المستقبل ومنعه في الماضي، قالوا لابد أن يكون للمخلوقات مبتدأ وأن يكون لحدوثها مبتدأ. فقيل لهم ما المانع؟ ألستم في المستقبل تجيزون دوام نعيم الجنة وعذاب النار إلى أبد الآباد؟ ما المانع أنه يكون مستمر في المستقبل وأيضا جائز في الماضي، كما أنه جائز في المستقبل فهو جائز في الماضي، وهذا هو الكمال لله سبحانه وتعالى. فرقوا بينهما، إيش قالوا؟ قالوا لا، يجوز في المستقبل ويمتنع في الماضي. ليه؟ قالوا من أجل حدوث العالم، حتى لا نقول بقول الفلاسفة. الجهم بن صفوان له مذهب غريب جدا، وهو أنه قال لأصحابه المتكلمين: إذا كنتم تمنعونه في الماضي فيجب أن تمنعوه في المستقبل، فقال بفناء الجنة والنار. تسمعون بمذهب الجهم بن صفوان ولا لا؟ أليس من بواقعه وضلالاته القول بفناء الجنة والنار؟ على أي شيء بناه؟ على شبهة المتكلمين أصحابه. قال: كما أن الحوادث لها مبتدأ فيجب أن يكون الحوادث لها منتهى، وقال بفناء الجنة وفناء النار. المتكلمون قالوا: لا، كلامك باطل، بالنسبة للجنة والمستقبل جائز، وبالنسبة للماضي لا، غير جائز. أهل السنة والجماعة قالوا: كما يجوز في المستقبل إذن يجوز في الماضي، ما هو يجب، يجوز. طيب مذهب الفلاسفة، نقول: الفلاسفة يقولون العالم بعينه قديم أزلي، نحن نقول العالم أو غيره حادث كائن بعد أن لم يكن. لكن أيضا نقول من كمال الله في أسمائه وصفاته أنه لم يزل فعالا لما يريد. هذه مسألة عويصة، أرجو أن تحضروا أذهانكم فيها، وأسأل الله أن يعينني على بيان هذه المسألة. الخطر والخطأ الكبير عند المتكلمين لما قالوا إنه لابد أن يكون للمخلوقات مبتدأ، هو أنه يلزم عليه لازم من أبطل اللوازم، بل من أعظمها بطلان، وهو أن يكون الله قبل ذلك معطلا عن الفعل. يعني لما يقول المتكلمون لابد للمخلوقات مبتدأ، مهما تصورته في الزمن الماضي فمن المقطوع به أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. إذا معناها من بدء الخلق وما قبله لم يزل ربنا معطلا، فهل هذا يليق بالله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. إذا ما المانع أن نقول لم يزل فعالا لما يريد؟ لم يزل ممكن وجود المحدثات والمخلوقات لأنه الفعال لما يريد. وكما أن استمرار التسلسل في المستقبل بالنسبة لنعيم الجنة لا يتعارض مع كونه تعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء، كذلك أيضا دوام أفعال الله في الماضي لا يتعارض مع كونه هو الأول الذي ليس قبله شيء، ولا يتعارض مع حقيقة أن كل ما سوى الله فهو حادث كائن بعد أن لم يكن. إذن من الذي ضل في هذا الباب؟ الفلاسفة. ماذا قالوا؟ بقدم العالم، نقول هذا يتعارض مع كمال الله وأن كل ما سواه مخلوق. والمتكلمون من الأشعرية وغيرهم والمعتزلة الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى ابتدأ الخلق وقبل ذلك لم يكن فاعلا، نقول هذا تنقيص لله سبحانه وتعالى. نعم، من جاءنا بدليل وقال أنا أقول أول ما خلق الله القلم، وأخذ بظاهره وقال أنا أقول أول المخلوقات القلم، نقول هذا ترجيحك، وإن كان الدليل الصحيح أن القلم ليس أول المخلوقات وأن العرش مخلوق قبله لدليل حديث عبد الله بن عمرو: قدر الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فخلق القلم والتقدير كان قبل خلق السماوات ب50,000 سنة، لكن قال وكان عرشه على الماء، فالعرش والماء مخلوقان قبل القلم. إذن لم تزل ولم يزل هناك مخلوق مخلوقات، لأن الله موصوف بالكمال. لعلها واضحة إن شاء الله تعالى. أحد عنده سؤال أو شيء في هذه المسألة بالذات، أو إشكال أو أي شيء من هذا؟ طيب تفضل يا شيخ بعده. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإنشاء البرية استفاد اسم الباري. نعم، أي أنه تعالى موصوف بصفات الكمال قبل وجود المخلوقات وإحيائهم ورزقهم إلى آخره. وقد وقع الخلاف في ذلك على 3 أقوال. القول الأول أن الله حدثت له الصفات ووجدت، ولم يكن متصفا قبل ذلك حتى وجد آثارها، وهذا مقتضى مذهب الجهمية ومن وافقه من المعتزلة وغيرهم، حيث قالوا أسماء الله وصفاته مخلوقة كغيرها، ومن ذلك قولهم بخلق القرآن، يعني كأن صفات الله حادثة، وأن الله سبحانه وتعالى وصف وسمي بعد وجود المخلوقين والمرزوقين ونحو ذلك، وهذا ظاهر البطلان. فالله هو الحي والمحيي المميت قبل أن يوجد الأحياء، والله هو الخالق قبل أن يوجد المخلوق. القول الثاني أن الله لم يزل متصفا بالصفات العلى وله الأسماء الحسنى، ولكن لآثارها مبتدأ، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل عن بعض المتكلمين، كان معطلا ثم ابتدأ الخلق، وهذا خطأ. القول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة أنه لم يزل متصفا بالأسماء والصفات، ولم يزل فعالا لما يريد، يخلق خلقا بعد خلق كما يشاء ويريد سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى قول الطحاوي ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، بل هو خالق قبل ذلك، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. فوجود المخلوقات أو المحدثات لم تزده سبحانه وتعالى كمالا، بل هو موصوف بهذه الصفات قبل ذلك. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. هذا تقرير لما سبق، وهذا فيه بيان لعدة أمور. أحدها أن أسماء الله وصفاته لها معاني، خلافا لمن قال أسماء الله أعلام محضة. أهل السنة يقولون أسماء الله كل اسم يدل على صفة، إما بالحقيقة أو بالتضمن أو باللزوم، ولهذا فكل أسمائه سبحانه وتعالى حسنى، وكذا صفاته لها معاني. الثاني أن مقتضى معانيها قيامها به سبحانه وتعالى، وهذا عام لجميع الأسماء والصفات، خلافا لبعض المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم الذين فرقوا بين بعض الصفات وبعض. يعني عند الأشعرية العلم يقوم بالله، القدرة تقوم بالله، الإرادة تقوم بالله، الخلق لا، الخلق هو المخلوق، الرزق لا، الرزق هو المرزوق، الإحياء لا، وهذا مخالف لما يجب لله سبحانه وتعالى من الكمال. الأمر الثالث أن معاني الصفات قد اتصف الله بها أزلا قبل وجود المخلوقات، ومنها معنى الربوبية من الخلق والرزق، فهذا قد اتصف به ربنا قبل وجود المربوبين، ومنها معنى الخالق المقتضي لدلالته من التقدير والتصوير والبرء وإخراج الشيء من العدم إلى الوجود، فالله موصوف بذلك قبل وجود المخلوق. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. نعم، هذا تقرير لما سبق. يعني هو محيي الموتى قبل وجود الأحياء وإحيائهم، كذلك هو الخالق موصوف بذلك قبل إنشاء الخلق وإيجادهم، فهو الكامل بأسمائه وصفاته قبل وجود المخلوقات. وأراد أن يقرر القضية التي سبقت الإشارة إليها، وهي أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال قبل وجود المخلوقين أو المرزوقين أو المربوبين أو الأحياء أو غيره. تفضل يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قوله ذلك يعود إلى ما سبق من ذكر صفاته وكونه موصوفا بها في الأزل حتى قبل وجود المخلوقات. وذكر الطحاوي هنا جملة من الصفات التي يختص بها الباري ولا يجوز أن يوصف بها غيره. ذكرنا في درس مضى أنه أحيانا يمكن في التنمرية قلنا الله هو الملك، لكن قد يوصف المخلوق بأنه الملك، لكن هناك صفات يوصف الله بها وحده ولا يجوز أن يوصف بها المخلوق، مثل الإله المعبود. وهنا ذكر ذلك بأنه على كل شيء قدير، هذا خاص بالله ولا يجوز أن يوصف مخلوق بذلك. نعم، يوصف المخلوق بأنه قادر، عنده قدرة، لكن لا يوصف بأنه على كل شيء قدير. كذلك أيضا مما يختص به سبحانه: كل شيء إليه فقير، هذا لا يوصف به غير الله عز وجل. الثالثة: كل أمر عليه يسير، هذا خاصا بالله ولا يجوز أن يوصف به أحد من الخلق. الرابعة: ليس كمثله شيء، هذا خاص بالله عز وجل. نعم، المخلوقين فلان لا يماثل فلان في بعض الصفات، لكن ليس كمثله شيء، هذا خاص به سبحانه وتعالى. وقوله أي المؤلف على كل شيء قدير، وهو أيضا آية من كتاب الله عز وجل عام يدخل فيه أفعال العباد، خلافا للمعتزلة الذين أخرجوا أفعال العباد عن قدرة الله. هذه طائفة ظلت في هذا الباب وقالت: الله لا يقدر على أفعال العباد ولا يخلق أفعال العباد. نقول: الله على كل شيء قدير، ومن ذلك أفعال العباد. وخلافا لطائفة أخرى علقت قدرة الله عز وجل بما يشاءه، فقالوا بالتلازم بين المشيئة والقدرة، قالوا: فما شاءه فهو الذي يقدر عليه، وما قدره وخلقه لا يمكن أن يشاء غيره، وهذا باطل. ولهذا الكلمة إنه على ما يشاء قدير، إنه على ما يشاء قدير بإطلاق خطأ، لكن عند التقييد نعم، عند التقييد كما جاء في الحديث: إني على ما أشاء قادر، فهذا صحيح، فما شاء الله فهو يقدر عليه. لكن أن نطلق إطلاقا عاما ونقول إن الله على ما يشاء، لا، الله على كل شيء قدير، سواء دخل تحت المشيئة أو لم يدخل، خلافا لهؤلاء الذين علقوا القدرة بالمشيئة. فالله على كل شيء قدير، سواء شاءه الله وقدره ووقع أو لم يشاءه سبحانه وتعالى. طيب، هناك مسألة أخرى، وهي قولنا إن الله على كل شيء قدير إنما يوصف بها ربنا على جهة الكمال، ولا يرد في ذلك المستحيل. بعض الذين يتفيهقون عندما يبحث هذه المسألة يعترضك ويقول: طيب الله على كل شيء قدير، طيب هل يجوز أن يجعل الله الشيء موجودا معدوما في لحظة واحدة؟ بماذا تجيبونه؟ ها؟ نقول هذا محال لذاته، هذا محال لذاته. مثال آخر يذكرونها: هل يجوز أن يخلق الله مثل نفسه ما دام الله على كل شيء قدير؟ هل يجوز؟ نقول هذا سؤال فاسد، لأن وجود خالق مثل الله مستحيل، وكل ما سوى الله فهو إيش؟ مخلوق كائن فقير إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كله من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. كون الإنسان يذكر هذه الاحتمالات الباطلة هذا مما لا يليق بما ينبغي أن يكون في قلب العبد، وفي أيضا ما يقوله ويعبر به من الكمال لله سبحانه وتعالى. إذن تقدير مثل هذه الاستحالات وغيرها التي يذكرها بعض المتكلمين ليست صحيحة. طيب، هنا في سؤال: هل المعدوم شيء؟ الله على كل شيء قدير، هل المعدوم يسمى شيئا قبل أن يوجد؟ أيضا مما خاض فيه أهل الكلام وتخبطوا فيه، فبعضهم ظن أن الشيء إذا كان في علم الله يكون موجودا ويكون المعدوم شيئا، وانتهى بهم الأمر إلى القول بوحدة الوجود كما هو مذهب ابن عربي والصوفي. وبعضهم قال: لا، المعدوم ليس بشيء. الصواب: هل المعدوم شيء أو لا؟ نقول: هو شيء في العلم في الذهن، لكن في الخارج ليس بشيء. قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، مع أن الله علم ذلك في الأزل. فهل إذا كان ذلك في علم الله في الأزل يكون شيئا موجودا؟ انتبهوا للإشكالية. إذا كان الله عالم في الأزل وجود المخلوقات، فهل يكون شيئا موجودا في الأزل أم نقول لا، قبل أن نوجد كنا عدما؟ كيف نحل المعضلة هل المعدوم شيء؟ نحلها بهذا التفصيل: المعدوم شيء في العلم في الذهن، لكنه في الخارج ليس بشيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، مع أنه في علم الله وفي قدر الله بل مكتوب، ومع ذلك أخبر الله أن هذا الإنسان مضى عليه لم يكن شيئا مذكورا؟ فدل هذا على أن العدم المعدومة ليس بشيء في الخارج حتى يوجد. طيب، نقف عند هذا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: نرجو إعادة شرح مسألة هل ليس الإنسان التشبه بالله. قلنا إن التشبه بالله عز وجل كم هو؟ ها؟ أقسام. قسم منه لا يجوز التشبه به لأنه من خصائصه سبحانه وتعالى، وقسم منه جاء الدليل عليه، مثل إن الله رحيم يحب الرحمة وهكذا. فالعبد إذا تأمل معاني أسماء الله وصفاته وعمل بها حقق هذا المعنى الذي يذكرونه. يعني الصواب ألا نقول التشبه، وإنما نقول العمل بمقتضاه. العمل بمقتضاه، العمل بمقتضاه بحسبه. فإن كان خاصا بالله فعلى الإنسان أن يعرف قدره وما كان منها مما أمر الله عز وجل به فالإنسان يفعله. أما تسميته بتشبه ونحو ذلك فهذا قد لا يكون مناسبا، وكما قلنا هي عبارة عند بعض الفلاسفة والمتصوفة. أحد عنده سؤال أو شيء سريع نختم به؟ طيب، وفقكم الله وسددكم، نلتقي إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.